وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. يتأكدوا تأكيد واضح بأن ده الإيه؟ ليه؟ لما ناس يقعدوا يشوشوا على القرآن ويقولوا سحر ومش عارف، وبعدين ربنا يبطل الكلام ده كله، وبعدين يجي بقى أهل العلم اللي عايزين بياخدوا الحقائق بمقدمتها واستدلالتها ومش عارف إيه، يعرفوا إن ده الإيه؟ إن الحق. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، وما دام علمه أنه الحق من ربك وما زعزعتوش هذه الرياح الكاذبة، يقول إيه؟ فيؤمنوا به، ولما عرفوا أن الحق يقول إيه؟ يأمنوا به. فتخبت له قلوبهم، تخبت يعني تخشع وتخضع وتستكين. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وهل انتهت هذه المسألة بانتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى؟ يعني العملية دي بس الشيطان قاعد بس للرسول لوحده؟ قال لك لا، هيقعد لأمته كله وكل من حمل منه رسالة. وبعدين جابها الرسول كده والنبي، وكذلك جعلنا لكل نبي عيه عدوا، مش كده؟ أما الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول إيه؟ ولو شاء ربك ما فعلوه. أما الشاء يفعلوه ليه؟ عشان مين برضه؟ يمحص، وليمحص الله الذين إيه؟ يمحص الله. وبعدين قال إيه؟ طيب ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما إيه؟ ويفترون. وبرضه هو ربنا عمل كده عشان تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، برضه يخلص لنا الناس اللي إيمانهم إيه؟ اللي إيمانهم ضعيف.